حي الملز شارع جرير، هاتف رقم 47483333 47493333 تليفاكس 291-5590 صندوق بريد 246-502 الرمز البريدي 11312. تمت العمليات الصوتية باستوديو تراتيل. الهندسة والإخراج الأستاذ فهد المهنا، والسلام عليكم.